نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد الأمين ومن كل شياطين الإنس والجن ومن كل مؤامرات إبليسية شيطانية لعينة ومن شر كل شيطان لعين طريد يستهدف عباد الله وإله الموحدين ومن شر كل مؤامرة إبليس رجم طريد على السلالة الزهرية يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم بالأكياس الإبليسية التي رمعها إبليس رجيما طريدا العين في أجسام الزهريين العليم الخبير بالأكياس الإبليسية المفتوحة التي رمعها إبليس رجيما طريدا العين في أجسام الزهريين عليم خبير بهذه الأكياس الإبليسية المفتوحة في الجهة اليمنى للزهريين بجانب الكبد عليم خبير بهذه الأكياس الإبليسية المفتوحة في الجهة اليمنى للزهريين بجانب الكبد عليم خبير بهذه الأكياس الإبليسية المفتوحة في الجهة اليمنى للزهريين بجانب الكبد عليم خبير بهذه الأكياس الإبليسية المفتوحة التي تخرج منها الشياطين وخاصة على هيئة الأتاع والحيات لتنتشر في أجسام الزهريين وكلما قتل منها خرج آخرين من هذا الكيس الإبليسي العين عليم خبير بهذا الكيس الإبليسي المفتوح الذي يخرج منه الشياطين وخاصة الأتاعي والحيات لتنتشر في أجسامي وفي جسم هذا الزهري والزهرية وكلما قتل من هؤلاء الشياطين خرج قليلا من هذا الكيس الإبليسي المعين عليم خبير بهذه الأكياس الإبليسية المفتوحة التي هي بمثابة البوابة المفتوحة لولوج الشياطين من إبليس رجيما طريد مباشرة إلى جذاب السلالة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل عليم خبير بهذه الاكياس الإبليسية المفتوحة التي هي بمثابة البوابة المفتوحة لولوج الشياطين من إبليس رجيما طريدا إلى مباشرة إلى أجسام السلالة الزهرية. عليم خبير بهذه الاكياس الإبليسية المفتوحة التي هي بمثابة البوابة المفتوحة لولوج الشياطين من إبليس رجيما طريدا مباشرة إلى جسام السلالة الزهرية. علم إبليس رجيما طريدا أن من السلالة الزهرية إذ اخترق جسمها شياطين فإنهم لا ينبتوا حتى يموتوا، فجعل هذا الكيس الإبليسي بابا لا يقطع من حضور الشياطين في أجسام الزهريين. لعين علم إبليس رجيما طريدا أن من السلالة الزهرية إن اخترق جسمه شياطين فإنهم لا ينبتوا حتى يموتوا، فجعل هذا الكيس الإبليسي بابا لا يقطع من حضور شياطين في أجسام الزهريين عليم خبير بالأسعار الإبليسية المربوقة مع الكيس في البطن عليم خبير بهؤلاء الشياطين الذين يخرجون من هذا الجسم الذين يتغسلون من الفضلات الموجودة في الكولون على الجهة اليسرى. عليم خبير بهؤلاء الشياطين الذين يخرجون ويحضرون من هذا الكيس الذين يتغذون من الفضلات الموجودة في الكولون على الجهة اليسرى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج هذه الأكياس الإبليسية التي رماها إبليس رجيما طريدا من أجسام الزهرين إلى جهنم، فكل الشياطين الواردين من الأكياس جهنم وأولى بهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج الأكياس الإبليسية التي رماها إبليس رجيما طريدا في أجسام الزهرين من أجسام الزهرين إلى جهنم، فكل الشياطين الواردين من الكيس جهنم أولى بهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج الأكياس الإبليسية المفتوحة المتموضعة في الجهة اليمنى للزهرين بجانب الكبد المتموضعين في الجهة اليمنى بالبطن من بطون الزهرين بجانب الكبد من أجسام الزهرين إلى جهنم، فكل الشياطين الواردين من الكيس جهنم أولى بهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج هذه الأكياس المفتوحة التي تخرج منها الشياطين وخاصة التي على هيئة الأفاعي والحيات لتنتشر في أجسام الزهرين، وكلما قتل من هؤلاء الشياطين خرج آخرين من هذا الكيس إبليسي اللعين. اللهم اغلقه واخرجه من أجساد الزوريين إلى جهنم. فكل الشياطين الواردين من الكيس جهنم أولى بهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج الأكياس الإبليسية المفتوحة التي هي بمثابة البوابات المفتوحة لولوج الشياطين من أجساد من إبليس رجيما طريدا إلى أجسام السلالة الزهية. أخرج هذه الأكياس يا عظيم أغلقها وأخرجها إلى جهنم. فكل الشياطين الواردين من الكيس جهنم أولى بهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج الأكياس الإبليسية المفتوحة التي هي بمثابة البوابات المفتوحة لولوج الشياطين من إبليس رجيما طريدا لينا مباشرة إلى أجسام الزلالة الزورية. أغلقها وأخرجها إلى جهنم. وكل الشياطين الواردين من الكيس جهنم أولى بهما. وكل الشياطين الموجودين في هذا الكيس جهنم ونار جهنم أولى بهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أن تخرج يا عظيم أن تجمع كل الأكياس الشيطانية الإبليسية من عبادك وإمائك وتفتحها على جهنم يا قدير وتفتحها على جهنم يا قدير وتفتحها على جهنم يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تجمع كل الأكياس الشيطانية الإبليسية من الزهريين وتفتحها على جهنم يا قدير وتفتحها على جهنم يا قدير وتفتحها على جهنم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تخرج الأسحار ما منها وما خفى من بطون المسحورين وتجعلها في بطون بطن إبليس رجيما طريدا لينا. فبطنه أولى بأسحارها أن تخرج الأسحار من الظهر ما ظهر منها وما خفى من بطون المسحورين وتجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. فبطنه اللين أولى بأسحارها أن تخرج الأسحار ما ظهر منها وما خفى من بطون المسحورين وتجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. فبطره اللين أولى بأسحاره يا عظيم إبليس رجيما طريدا لينا. فتح أبوابنا لا تنقطع من حضور الشياطين في أجساد السلالة. اللهم يا عظيم اجعل لنا مخارج هذه الأكياس الإبليسية على عددك الأليم على جهنم على سعير ونار وحريق. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت العليم الشهيد على إبليس رجيم طريد العين إبليس رجيم طريد العين. فتح أبوابا لا تنقطع من حضور الشياطين في أجساد السلالة الزورية. اللهم يا عظيم اجعل الآن مخارج هذه الأكياس الإبليسية اجعل مخارج هذه الأكياس الإبليسية على عذابك الأليم على عذابك الأليم على جهنم على جهنم وعلى السعير. اجعلها يا عظيم ويا حي يا قيوم، اجعل الآن مخارج هذه الأكياس على جهنم وعلى السعير وعلى نار وحريق، وعلى نار وحريق يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج لنا هذه الأكياس اللعينة واللعينة الموجودة على الجهة اليمنى يا عظيم. اللهم اخرجها لنا يا حي يا قيوم. اللهم اغلقها واخرجها من أجسام الزورين إلى جهنم وكل الشياطين الواردين من الكيس جهنم وأولادهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج هذه الأكياس الشيطانية الإبليسية من أجسام الزورين إلى جهنم فكل شياطين الواردين من الكيس جهنم وأولى بهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج هذه الأكياس يا عظيم من أجسام الزورين إلى جهنم فكل الشياطين الواردين من الكيس جهنم وأولى بهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج هذه الأكياس الإبليسية التي لا يكف ولا ينقطع من خلالها حضور شياطين بأجسام الزورين. اللهم اخرجها من أجسام الزورين إلى جهنم. اللهم اخرج لنا هذه الأكياس إلى جهنم. اللهم اخرج هذه الأكياس لنا إلى جهنم. اللهم إنك الله القادر المقتدر القدير الذي يقول للشيء كن فيكون. اللهم اخرج هذه الأكياس من الجهة اليمنى يا عظيم، اخرجها إلى جهنم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تخرج يا عظيم هذه الأكياس الشيطانية التي جعل إبليس رجيما طريدة لا يقطع لا يقطع من حضور الشياطين في أجسام الزورين. اللهم اخرج هذه الأكياس إلى جهنم يا عظيم. اللهم اخرج هذه الأكياس إلى السعير يا عظيم. اللهم اجعلها تحرق تخرج من الجسم وتحرق في جهنم يا عظيم. اللهم اخرجها يا عظيم. اللهم اغلقها واخرجها وردها في جهنم يا عظيم. ردها في جهنم وحريق وسعير يا الله العظيم. بسم الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم تغلق الاكياس الابليسية وتخرج منها جسام وتخرق في جهنم وتخطف في جهنم وتخطف في جهنم في سعير. اللهم ونسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تحرق كل الشياطين الذين خرجوا من هذا الكيس وانتشروا في هذا الجسم يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

وتجعلها لنا هذه الأكياس العينة تحرق بما فيها في جهنم يا عظيم في نار وحريق في نار وسير في حليب يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج هذه الأكياس الإبليسية من السلالة الزهرية وتجعلها في جهنم يا عظيم، وأن تحرق كل الشياطين الأفاعي والحيات الملاعين الذين ينتشرون في الجسم الذين حرروا من هذه الأكياس اللعينة يا عظيم. ونسألك أن تجعل الآن كل الأكياس الشيطانية الإبليسية أن تجمعها من عبادك وإمائك وتفتحها على جهنم يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج هذه الأكياس الشيطانية الإبليسية من أجسام الزهرين إلى جهنم، من أجسام الزهرين إلى جهنم. اللهم جمع كل الأكياس الشيطانية الإبليسية من بطون عبادك وإمائك وافتحها على جهنم يا عظيم، وافتح الآن على سعير ونار وحريق. اللهم خرجها الآن يا عظيم، اللهم خرجها الآن يا عظيم، اللهم خرجها الآن بقدرتك يا عظيم، اللهم خرجها الآن بقدرتك يا حي يا قيوم، اللهم خرجها بقدرتك يا عظيم، اللهم خرجها الآن بقدرتك يا عظيم، واجعلها على جهنم يا عظيم، واقذفها في جهنم يا عظيم، وافتحها في جهنم يا عظيم، وحرق كل الشياطين الذين انتشروا في الجسم من هذه الأكياس الشيطانية يا حي يا قيوم. إبليس رجيما فتح أبوابا لا تقطع من حضور الشياطين في أجسام السلالة الزهرية. اللهم يا عظيم اجعل الآن مخرجنا مخارج هذه الأكياس الإبليسية على عدادك الأليم، اجعل الآن مخارج هذه الأكياس الإبليسية على جهنم، اجعل الآن مخارج هذه الأكياس الإبليسية على جهنم، اجعل الآن مخارج هذه الأكياس الإبليسية على جهنم، اجعل الآن مخارج هذه الأكياس الإبليسية على جهنم، اجعل الآن مخارج هذه الأكياس الإبليسية على جهنم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تغلق الأكياس الإبليسية وتخرج من الأجسام وتقذف في جهنم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تغلق الأكياس الإبليسية وتخرج من الأجسام وتقذف في جهنم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تغلق الأكياس الإبليسية وتخرج من الأجسام وتخذف في جهنم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تغلق الأكياس الإبليسية وتخرج من الأجسام وتخذف في جهنم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد الواجد الأحد الصمد، تغلق الأكياس الإبليسية وتخرج من الأجسام وتقذف في جهنم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الذي يقول للشيء كن فيكون، تغلق الأكياس الإبليسية وتخرج من الأجسام وتقذف في جهنم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تغلق الأكياس الإبليسية وتخرج من الأجسام وتقذف في جهنم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تغلق الأكياس الإبليسية الشيطانية وتخرج من الأجسام. وتخرجوا من الأجسام بقدرة العظيم وتخرجوا من الأجسام بقدرة القدير وتخرجوا من الأجسام بقدرة الله العظيم وتخرجوا الآن من الأجسام بقدرة الجبار بقدرة الجبار تخرجوا من الأجسام إلى جهنم بقدرة الجبار تخرج الآن من الأجسام إلى جهنم بقدرة الجبار تخرج من الأجسام الآن إلى جهنم بقدرة الجبار يحرق كل شيطان وشيطانة تنتشر الآن في الجسم جراء هذا الكيس اللعين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم ربك حكيم عليم نعوذ بالله منكم يا ملائكتنا ولو ترى إذ يتوفر الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتشفعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتباه شهاب مبين نعوذ بالله منكم يا ملايين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها إنا تدنى للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فقال قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أن تقول لا مساس أن تقول لا مساس وإنا لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون قالوا حرقوها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج الأكياس الإبليسية المفتوحة المتموضعة في الجهة اليمنى للزهريين بجانب الكبد وتجعلها الآن في جهنم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج كل الأكياس الإبليسية المفتوحة المتموضعة في الجهة اليمنى للزهريين بجانب الكبد وأن تجعلها الآن في جهنم يا عظيم وتحرق كل الشياطين الأتاي والحيات والعقارب الذين خرجوا من هذه الأكياس وانتشروا في الأجسام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج هذه الأكياس الإبليسية المفتوحة التي هي بمثابة البوابات المفتوحة لولوج الشياطين من إبليس رجيم طريق العين إلى أجسام السلالة الزهرية يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تغلق وتخرج هذه الأكياس الإبليسية التي هي بمثابة بوابات لا يقطع من حضور شياطين بلا جسام وتجعلها الآن في جهنم يا عظيم اللهم جمعنا كل الأكياس الشيطانية الإبليسية من عبادك وإبائك وافتحها على جهنم يا عظيم لبليس رجيم طريد العين علم أن من السلالة الزهرية إن اخترق جسمه شياطين فإنهم لا يلبثوا حتى يموتوا فاجعل هذا الكيس الإبليسي بابا لا يقطع من حضور شياطين في أجسام الزهريين كلما مات منهم شياطين في الجسم إلا وحضر من هذا الكيس أو هذا الباب شياطين لا ينقطعون اللهم أغلق وأخرج هذه الأكياس واجعلها في جهنم يا عظيم اللهم افتح هذه الأبواب على جهنم يا عظيم اللهم أخرج بجليلك يسوع افتحها على جهنم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم حرك كل الشياطين الذين يتحركون في الجسم الذين ينتشرون في الجسم. هؤلاء الشياطين الذين يتغذون من الفضلات الموجودة في الكولون على الجهة اليسرى. اللهم حرك ما في الجهة اليسرى. اللهم حرك ما في الجهة اليسرى. اللهم حرك الشياطين الذين يتركزون في الكولون على الجهة اليسرى ليتغذوا من الفضلات. اللهم حركهم يا عظيم. اللهم انقذهم يا حي يا قيوم. اللهم حركهم بقدرتك يا عظيم. بسم الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. تغلق الاكياس الابليسية وتخرج من الاجساد وتخذف في جهنم. بسم الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. تغلق الاكياس الابليسية وتخرج من الاجسام بقدرة العظيم. وتخرج من الاجسام بقدرة الجبار. وتخرج من الاجسام بقدرة الله العظيم. وتقذف في جهنم بقدرة الجبار. وتقذف الى جهنم بقدرة الجبار. ويقذفها الجبار بقدرته في جهنم. بسم الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تغلق الاكياس الابليسية وتخرج من الاجسام وتقذف في جهنم. بسم الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. تغلق هذه الاكياس الابليسية. تغلق وتخرج من الجسم وتقذف في جهنم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم العظمة. يخرج الكيس الابليسي الموجود على الجهة اليمنى للبطنة. يخرج بقدرة الجبار. يخرج بقدرة القضيمة. يخرج بقدرة الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم خرجها الان من كل بطوني سلالتي يا عظيم. اللهم طهر بطون ابائك واذاتك من هذه الاكياس اللعينه. اللهم خرجها الان واجعلها في جهنم يا عظيم. اللهم احرق الان كل الشياطين الملاعين الذين انتشروا في الجسم من خلالها هذه الاكياس العينة يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو يعلم يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن ظهورهم النار. حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. نعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر به ما في بطونهم والجلود. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. والصافات صفا. فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من غضب القطفة فأتباه شهاب صاقب. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يغلق هذا الكيس الإبليسي ويخرج من الجسد ويقذف في جهنم بقدرة الجبار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تغلق الأكياس الإبليسية وتخرج من الأجسام وتقذف في جهنم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يغلق الكيس الإبليسي ويخرج من الجسم ويقذف في جهنم بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يغلق الكيس الإبليسي ويخرج من الجسم ويقذف في جهنم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تغلق الأكياس الإبليسية وتخرج من الأجسام وتجمع الآن كل الأكياس الشيطانية الإبليسية وتفتح في جهنم بقدرة الجبار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك وبأسمائك الحسنى نسألك أن تغلق وتخرج كل كيس إبليسي. أن تخرجهم يا عظيم وتجعلهم في جهنم يا عظيم. وأن تحرق كل الشياطين الذين انتشروا في الجسم. وأن تحرق كل هؤلاء الشياطين الذين انتشروا في الجسم.

نار الله الموقدة. وما أدراك ما الحطمة, وما أدراك ما الحطمة, وما أدراك ما الحطمة, وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة, نار الله الموقدة, نار الله الموقدة, نار الله الموقدة, نار الله الموقدة, نار الله الموقدة, نار الله الموقدة, التي تطلع على الأفئدة, إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج يا عظيم هذه الأكياس الإبليسية الشيطانية المتموضعة من جهة اليمنى للزهري بجانب الكبد, أن تخرج هذه, أن تغلق وتخرج هذه الأكياس الإبليسية المفتوحة التي يخرج منها الشياطين وخاصة الأتاع والحيات لتنتشر في أجسام الزوريين, وكلما قتل منها خرج آخرين من هذا الكيس الإبليسي. اللهم أغلق وأخرج هذا الكيس اللعين الإبليسي الذي هو بمثابة البوابة المفتوحة لولوج الشياطين من إبليس رجيم طريد مباشرة إلى أجساد السلالة الزهرية يا عظيم. اللهم جمع كل الأكياس الشيطانية الإبليسية من عبادك وإمائك وافتحها على جهنم يا قدير. اللهم وحرق كل الشياطين الملاعين الذين انتشروا في هذا الجسم, اللهم تمهم الآن يا عظيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يخرج الكيس الإبليسي وتخرج منه, يخرج هذا الكيس الإبليسي ويفتح في جهنم بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يغلق هذا الكيس الإبليسي ويخرج من الجسم ويقذف في جهنم بقدرة العظيم, ويقذف في جهنم بقدرة العظيم, ويقذف في جهنم بقدرة العظيم. نسألك بعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تخرج الأسحار مما ظهر منها وما خفى من بطون المسحورين, وتجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لهينا. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظمى وباسمك العظمة وبقدرتك وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تخرج الأكياس ما ظهر منها وما بطن, أن تخرج كل الأسحار من بطون المسحورين ما ظهر منها وما بطن, وتجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لهينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, أخرج الأسحار ما ظهر منها وما بطن في بطون المسحورين, واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لهينا, فبطنه اللعين أولى بأسحارها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تخرج الأسحار ما ظهر منها وما خفى من بطون المسحورين, واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لهينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تخرج الأسحار ما ظهر منها وما خفى من بطون المسحورين, واجعلها الآن في بطن إبليس رجيما طريدا لهينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تخرج الأسحار ما ظهر منها وما خفى من بطون المسحورين, وتجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لهينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. العظم تخرج الأظهار ما ظهر ومنها وما خفى من بطون المسعورين ويجعلها الجبار في بطني بليس رجيما طريدا لئيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تخرج الأظهار ما ظهر منها وما خفى من بطون المسعورين ويجعلها الجبار في بطني بليس رجيما طريدا لئيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تخرج الأظهار ما ظهر منها وما خفى من بطون المسعورين ويجعلها الجبار في بطن إبليس رجيما طريدا لئيلا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أخرج الأظهار ما ظهر منها وما بطن وما خفى من بطون المسحورين وجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لئيلا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أخرج الأظهار من ظهر البطون المسحورين الأظهار ما ظهر منها وما خفى واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لئيلا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أخرج الأظهار ما ظهر منها وما خفى من بطون المسعورين واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لئيلا يا حي يا قيوم اللهم يا عظيم اللهم يا قدير بقدرتك وبمنك وجودك علينا يا عظيم اللهم بقدرتك ومنك وجودك يا عظيم عرفنا هذه المؤامرة الشيطانية اللينة من إبليس رجيم طريد لئيلا اللهم ظننا يا عظيم أنك كما قدرت لنا يا عظيم ووجهتنا وعرفنا هذه المؤامرة بتقديرك فإذاك وجهتنا يا عظيم لننكسر إليك وندعوك راغبين راهبين أن تستجيب لنا يا عظيم وتخرج كل الأكياس الشيطانية الإبليسية يا عظيم اللهم إنك العليم الخبير ومن فوق سبع سماوات ترى يا عظيم بطون عبادك الذين يحملون هذه الأكياس اللهم يا عظيم يا حليم أدني أبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا الآن يا عظيم وأن يصعد دعائنا إليك محصنا مدرعا بلا إله إلا الله الحليم الكريم بلا إله إلا الله العظيم الكريم وبإجابة أن تنزل يا عظيم وتمن علينا يا حي يا قيوم بأن تجعل كل أكياس إبليس رجيم طريدا الآن في جهنم وأن تجعل الآن في بطن إبليس رجيم طريدا الأظهار التي موجودة في بطون عبادك يا عظيم هذه الأظهار ما ظهر منها وما خفى يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك الله العظيم إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إنك الله الخبير العليم السميع مجيب الدعاء لا إله إلا أنت يا عظيم ولا ناصر لنا غيرك يا عظيم يا حي يا قيوم وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين وبعدا لهذه المؤامرة الإبليسية الشيطانية اللعينة